النجا بحياته من سكان بغداد عدد قليل جدا. المهم انتهت الخلافة العباسية التي قامت سنة 132 هجرية، وانتهت سنة 656 هجرية، أي بعد مرور 524 سنة، والخلافة العباسية قائمة ببغداد لخمسة قرون وربع القرن. وبعد مرور أربع سنوات، وبالتحديد في عهد الظاهر بيبرس البندقداري، جاء إلى مصر أحد أحفاد بني العباس. فلما حضر تأكد الملك الظاهر بيبرس من شخصيته، ثم جمع القضاة الأربعة ونصبه خليفة في مصر. وبذلك انتقلت الخلافة العباسية إلى مصر التي كانت تحكم مصر والشام والحجاز آنذاك. وعاش الخليفة في منزل قريب من القلعة، ولما توفاه الله دفن إلى الجنوب من مشهد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها. فمنذ ذلك الوقت سمي الحي بحي الخليفة، ثم قسم الخليفة إلى الآن نسبة للخليفة العباسية في القاهرة. وظلت الخلافة العباسية تتوارث في مصر طوال دولتي المماليك البحرية والبرجية، إلى أن جاءت جيوش سليم الأول العثماني، أي الغزو العثماني لمصر بعد هزيمة مرج دابق. فلما تقابل السلطان سليم الأول مع الخليفة سأله من أين؟ قال له الخليفة أنا من العراق. قال له إذن نردك إلى بلادك، فأنت الآن ليس لك مكان في مصر. انتهت الخلافة هنا وبلدك أولى بك، رغم أن الخليفة ولد وتربى وعاش في مصر مع أجداده وأبيه، لكنه الاحتلال، وقانا الله وإياكم شر الاحتلال والمحتل. المهم جهز الخليفة حاله وعياله ثم أخذوه وأنزلوه في مركب بميناء بولاق بمن معه، وظل بها منتظرا ثلاثة أيام حتى أذن له بالسفر إلى الإسكندرية. فأبحرت المركب به في النيل إلى رشيد ثم إلى الإسكندرية، إلى أن جاء موعد سفره فشحنوهم إلى اسطنبول. ولم يعد إلى بغداد كما قال له سليم الأول، وإنما عاش في اسطنبول تحت رقابة عسكر ابن عثمان، وظل هناك إلى أن قضى نحبه، والله أعلم بذويه أين ذهبوا أو إلى أين توجهوا. وبذلك مستمعين الأعزاء انتهت الخلافة العباسية، فهي ظلت خمسة قرون ببغداد وثلاثة قرون بمصر المحروسة، ولكن عاشت المحروسة بإرادة الله وحوله وقوته إلى الآن، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.